لقد سمعوا من القدس الأنينا فلبوا للجهاد مسلحين وناداهم لنصرته فهبوا بعزم المتقين المؤمنين. لقد سمعوا من القدس الأنينا فلبوا للجهاد مسلحين وناداهم لنصرته فهبوا بعزم المتقين المؤمنين. رجال كالرعود لها دوي يجلجل بالجهاد مزمجرين قيادات إذا النقص دعاهم كأن الليث إذ يحمي العرينا. رجال كالرعود لها دوي يجلجل بالجهاد مزمجرين قيادات إذا النقص دعاهم كأن الليث إذ يحمي العرينا. حموه من اليهود بحد سيف فحد سيوفهم يشفي الأنينا وقرت عيون النقصى رصونا وشاهت أوجه المتهودين. حموه من اليهود بحد سيف فحد سيوفهم يشفي الأنينا وقرت عيون النقصى رصونا وشاهت أوجه المتهودين. لقد سمعوا من القدس الأنينا فلبوا للجهاد مسلحين وناداهم لنصرته فهبوا بعزم المتقين المؤمنين.